بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بالمسرات معشر المشاهدين والمشاهدات. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن أصل عظيم من أصول الإيمان يشكل على كثير من الناس وما به إشكال والحمد لله، ألا وهو موضوع الإيمان بالقدر. فإن الله سبحانه وتعالى قد أثبت القدر في كتابه، فقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث جبريل، فلما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وها هنا نلحظ ملحظين في جواب النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ذكر العامل ولم يكتفي بالعطف كما عطف الأركان الأربعة قبله على الإيمان بالله، فقال: وتؤمن بالقدر. فهذا يدل على مزيد عناية بهذا الركن. أما الملحظ الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيه ما لم يفصل في غيره، فقال: خيره وشره. وكل هذا يدعونا إلى العناية بهذا الركن الذي يشكل على بعض الناس ويوجب لبعضهم شيئا من الشبهات. فنقول إن الإيمان بالقدر يعني الاعتقاد الجازم أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق بعلمه الأزلي، وكتبها في اللوح المحفوظ، وأجراها بمشيئته، وأوجدها بقدرته وخلقه. وهذا ينبه إلى أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا باستكمال أمور أربعة. أولها الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، ما كان من أفعاله سبحانه وما كان من أفعال عباده، فقد علم سبحانه وبحمده ما كان وما يكون وما سوف يكون، ما كان وما يكون وما سوف يكون، وما لم يكن كيف لو كان يكون، أي حتى الأمور التي لم تكن لتكن قد علمها الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك قوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم لن يردوا، ومع ذلك فقد علم الله ما يكون من حاله. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يجب اعتقاده في باب الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله المطلق المحيط بكل شيء. وقد دل على هذا أدلة كثيرة في كتاب الله تعالى، منها قول الله تعالى: وهو بكل شيء عليم، وقوله تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم. فالله تعالى قد علم من سيطيعه ومن سيعصيه، كما علم أرزاق الناس وآجالهم. أما الأمر الثاني فهو الإيمان بكتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال كفور. وقال سبحانه وتعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. رواه أبو داود. وقد جمع الله تعالى هذين الأمرين عن العلم والكتابة في آية واحدة في كتابه، فقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وأما الأمر الثالث الذي لا يتم إيمان امرئ بالقدر إلا بتحقيقه، فهو الإيمان بمشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى. لا يكون في ملكه ما لا يريد، يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، ولا معقب لحكمه. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا يدل على طلاقة مشيئة الله تعالى وتعلقها بأفعال العباد. وقال سبحانه وبحمده: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما الأمر الرابع الذي لا يتم إيمان امرئ بالقدر إلا به، فهو الإيمان بخلق الله تعالى لجميع الكائنات وإيجاده لها، فالله الخالق وما سواه مخلوق. وجميع الأشياء ذواتها وصفاتها وحركاتها مخلوقة محدثة، والله خالقها وموجدها. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق معمولاتكم من الأصنام، أو خلقكم وخلق أعمالكم، فكل شيء مخلوق لله عز وجل. فأفعال العباد خلق لله وكسب لهم، قال ربنا عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. في أمر الإيمان بالقدر، فهو الإيمان بأنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة، فقد يشاء سبحانه ما لا يحب، وقد يحب ما لا يشاء، لحكمة بالغة وغاية محكمة. قد يشاء ما لا يحب، كما أنه سبحانه وبحمده شاء وجود الكفر والفسوق والمعاصي، وقد يحب ما لا يشاء، فالله تعالى يحب أن يؤمن الناس جميعا لكنه لم يشأ ذلك، وذلك لحكمة بالغة وغاية محكمة. فإنه لا يتبين معاني أسمائه وصفاته، ولا يقوم سوق الجنة والنار، ولا يتميز الأبرار من الفجار، ولا أهل الإيمان من أهل الكفر، ولا يرفع علم الجهاد، ولا يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بهذا. فالله تعالى له الحكمة البالغة، فلهذا لم يجعل تلازما بين مشيئته الكونية وبين محبته الشرعية. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فلا شك أن الكفر منهم وقع بمشيئته، مع أنه لم يرضه لهم. مما يجب الإيمان به في باب الإيمان بالقدر، الإيمان بأنه لا تعارض بين الشرع والقدر. قال ربنا عز وجل: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالشرع أيها الإخوة والأخوات هو كتاب الله المفتوح، والقدر غيب مكنون، فقد قدر الله تعالى مقادير العباد وأخفى ذلك عنهم وأمرهم ونهاهم وأعدهم وأمدهم بما يؤهلهم لامتثال أمره واجتناب نهيه، وعذرهم إذا عرض لهم مانع من موانع التكليف يحول بينهم وبين امتثال أمره واجتناب نهيه، فحينئذ لا حجة لأحد على الله تعالى على فعل المعصية وعلى ترك الطاعة بالقدر السابق، فقد أبطل الله تعالى احتجاج المشركين بالقدر على معصيته، فقال سبحانه وتعالى حاكيا مقالتهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هكذا حكى الله تعالى مقالتهم واحتجاجهم بالقدر السابق على شركهم وكفرهم وتحريمهم ما أحل وتحليلهم ما حرم. فلنستمع كيف رد الله تعالى هذه الشبهة بثلاثة ردود. قال سبحانه وتعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم. فسمى الله تعالى مقالتهم تلك كذبا، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع. ثم قال: حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة في القدر ما أذاقهم الله بأسه، لأن الله تعالى حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال ثالثا ناسفا شبهتهم من قواعدها: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أي هل اطلعتم على كتابكم قبل أن تفعلوا ما فعلتم من الشرك والكفر وتحليل الحرام وتحريم الحلال، فأتيتم ذلك بناء على علم مسبق، أم أنكم فعلتم ذلك من باب الظن والتوهم والخرص المحض؟ لا شك أنهم لم يطلعوا على كتابه. وبهذا أيها الإخوة والأخوات يتبين بطلان ما يدعيه بعض المعاندين والمشاكسين الذين إذا أمروا بمعروف أو نهوا عن منكر قالوا: هذا قدر الله، الله كتب علينا كذا وكذا. فيرد في نحورهم ويقال لهم: متى علمتم أن ذلك قدر الله؟ أقبل الفعل أم بعده؟ لا شك أنهم لا يستطيعون الادعاء بأنهم علموا بأن هذا قدرهم، بأن هذا قدرهم قبل الفعل، وإنما علموا أن هذا هو قدر الله بعد الفعل، فلا حجة لهم، وهم قبل الفعل قد آتاهم الله تعالى الأدوات والقوى والقدرات التي تمكنهم من الفعل والترك، لكنهم أتوا ما أتوا وتركوا ما تركوا عنادا وبغيا وشهوة لا على أثارة من علم أو بينة من الله. هذا وقد ضل في هذا الباب، أعني باب الإيمان بالقدر، طائفتان كبيرتان، إحداهما القدرية النفاة، وهم الذين أنكروا القدر وزعموا أن الأمر مستأنف على الله عز وجل. وأول من قال بذلك رجل يقال له معبد الجهني، ظهر في البصرة وادعى هذه الدعوة، فانتدب له الصحابة الكرام وردوا مقالته، فقد كان أولئك الغلاة المتقدمون ينكرون علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه لأفعال العباد، ولعلهم انقرضوا لشناعة مقالتهم. ثم خلفهم قوم يقال لهم المعتزلة، فقالوا: نثبت العلم والكتابة، لكنهم أنكروا المشيئة والخلق، فزعموا أن العبد يشاء فعل نفسه دون مشيئة الله، وأنه يخلق فعل نفسه دون خلق الله عز وجل، ولا شك أن هذا باطل كما سنبين. وأما الطائفة الثانية فهم الجبرية عكس أولئك، وهم الذين غلوا في إثبات القدر وقالوا: العبد مجبور على فعله، وسلبوه الإرادة والفعل وجعلوه كالريشة في مهب الريح، وجعلوا أفعاله وتصرفاته كحركات المرتعش، ونفوا عن أفعال الله الحكمة والتعليل. هؤلاء هم الجبرية ومنهم الجهمية ومنهم الأشاعرة الذين قالوا بنظرية الكسب. ولا ريب أن كلا الطائفتين محجوج بالشرع والقدر، فأما منكر القدر بمراتبه الأربع فترد عليهم النصوص الصريحة، ويدل الواقع على أن المرأة يجد في نفسه الإرادة والاختيار فيعمد لفعل شيء من الأشياء فيحال بينه وبينه، مما يدل على قدر الله النافذ. وأما الجبرية الغلاة في إثبات القدر فإنها ترد عليهم أيضا النصوص الدالة على إثبات الإرادة والفعل والمشيئة للعبد، كقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأسند الفعل إليه، وكذلك قال: فأما من طغى فأسند الفعل إليه، وقال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فأسند الفعل إليه. فالنصوص الشرعية تأخذ بهم، كما أن الواقع أيضا يدل على أن الإنسان يجد في نفسه التفريق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية، فالعقل والشرع بحمد الله يدل على بطلان هاتين المقالتين وضلال هاتين الفرقتين، وأن الحق فيما هدى الله تعالى إليه أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا